الركن الثالث الطواف، طواف الإحرام، ويسمى طواف الزيارة، وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف في عرفة أو مزدلفة، ولا يصح قبل الوقوف في عرفة ولا قبل الحديث في مزدلفة، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا جسده وليوفوا وجوههم وليتطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد هذا، كان قضاء الجبل ووفاء النذر. فمن لم يطوف البيت لم يصح حج له. ولكن هذا الطواف هل هو موقف او يكره؟ يرى بعض العلماء انه موقف وانه لا يجوز ان يؤخر، اما ان يمتثل واما ان يشهد الحج. ويرى بعض العلماء انه مطلق غير موقف، وان الانسان متى شاء طاعه في شهر الحج او في صفر او في ربيع او في اي وقت، الا انه يكون مقيدا، اي هذا الرجل مقيدا عن بقيه عن محصول واحد وهو النساء، لانه لم يحل التحلل الثاني. ولكن الذي يظهر انه لا يجوز تاخيره عن شهر الحج، لان الله تعالى قال: الحج اشهر معلومات، إلا من عذر. والعذر مثل أن تكون المرأة مساء وتستغرق جميع شهر الحجة، هذه معذورة، متى طهرت من اللباس طهر. أو يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف لا محمولا ولا على قدميه، فهذا أيضا عذر، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.